أو الشرعي. المعنى هنا هذا دلالة واضحة، قد يكون أو تكون هذه الآية حجة أيضا على كل مبتدع، لأن الذي يبتدع في دين الله جل في علاء ويخترع ما لم يشرعه الله جل في علاء قد نصب نفسه مشاركا لله في حكمه، فإن الله تعالى قد حكم على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقد رسم لهم طريق العبادة التي من أجلها خلقهم. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله جل في علاء ولي حميد، والله جل في علاء ولي حميد سبحانه وتعالى، وهو الذي يخلق وهو الذي يأمر وينهى وهو الذي يحكم ويشرع، لا مشرع مع الله ولا شريك لله في حكمه. قال الله جل في علاء: أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قال: أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قال: واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، التلاوة هنا بمعنى القراءة، يعني اتبع، يعني اقرأ ورتل ما أوحى الله إليك من هذا الكتاب، ففيه وقع أو له وقع على القلوب وفيه الهداية لمن أراد الهداية. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، وقيل المعنى الاتباع، فيكون اقرأ القرآن في المعنى الأول، والثاني اعمل به، وهذه لا منافاة بين التفسير الأول والتفسير الثاني، بل المطلوب هو القراءة والتدبر والعمل. المطلوب هو القراءة والتدبر والعمل. قال الله جل في علاه: الذين يتلون على الذين أوتوا الكتاب، قال: يتلونه حق تلاوته. وحق تلاوته أن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وأن يعمل به وأن يحكمه. قال الله تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الهداية بأسرها في الكتاب عند التدبر والتأمل، ويدرك المرء المراد من حياته ومن عمره، فيبدأ أن يصرف عمره لله جل في علاه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أن تعمل به وأن تتبع، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: رضاك أن نتعلم الإيمان ثم نزل القرآن، فكان نور القرآن على نور الإيمان، يعني في القلب، فكانوا يتعبدون لله جل في علاه بما يحفظونه من كتاب الله. حفظ عمر بن الخطاب البقرة في 8 سنوات أو في 10 سنوات، كل ذلك أنه يأخذ آية يعمل بها ويحققها، وكذلك ابن عمر وكذلك كثير من الصحابة. قال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. واتل ما أوحي إليك، هذا أيضا فيها دلالة على الوحي وفيها دلالة على علو الله جل في علاه. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، وأضاف الكتاب لله جل في علاه، وهذه إضافة كما قلنا، وهي أن القرآن هو كلام الله، فهي إضافة صفة الموصوف. الكتاب هنا المقصود به هو كلام الله جل في علاه، القرآن. والسياق يفسر ذلك: واتلو ما أوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى. واتلو ما أوحي عليك من الكتاب، من كتاب ربك، وأيضا فيها التشريف للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى الله، لا إضافة تشريف. والنبي هو سيد الخلق أجمعين، ولذلك جعل الله له أعظم معجزة هي الكتاب. هذه ما أعظم معجزة، ما من نبي إلا وقد حباه الله جل في علاه معجزة على مثلها آمن الناس، وكانت المعجزة التي من الله بها على نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تلد من دونه ملتحدا. لا مبدل لكلماته سبحانه جل وعلا، لا مبدل لكلماته، هذه فيها إشكال. الذين وضعوا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، الذين زيادوا أتوا في القرآن وقالوا هذا ثلث القرآن وليس كل القرآن، أليس هذا يعني ظاهره يخالف ما كان به صريح الآية؟ قال لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. يعني هذا إشكال نحتاج إلى الجواب عنه. فهمتم السؤال؟ هناك من وضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من بدل، هناك من قال القرآن هذا ليس كاملا، فكيف يكون ذلك مع قوله لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا؟ الله أكبر. طيب ممتاز. هو لا مبدل لكلماته الكونية، ليس كونا، لا مبدل لكلماته الكونية، وأيضا يقال لا مبدل لكلماته كونا أيضا لقول الله جل وعلا إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ولذلك بأنه لما قال له ويصلبه وضعته على حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال يعيش لها الجهابذة. ممتازين. قال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. قال لا مبدل لكلماته، فإضافة الكلمات لله جل في علاه إضافة صفة للموصوف، لأنها ليست عين قائمة بذاتها. إضافة الكلمات لله جل في علاه إضافة الصفة للموصوف. عليكم السلام وبركاته. قال لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، لن تجد ملجأ ولن تجد وليا ولا نصيرا من دون الله جل في علاه، ولن تجد من دونه ملتحدا. فالله هو الولي والله هو النصير سبحانه جل في علاه، نعم المولى ونعم النصير. لذلك قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه من افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك، أمر من الله جل وعلا يستوجب الوجوب. واصبر نفسك، احبسها، كن مع هؤلاء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، احبسها مع هؤلاء الذين قد أفردوا الله جل في علاه بالدعاء وشغلوا أنفسهم بذكر الله جل في علاه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يدعون ربهم، يدعون هنا بمعنى يعبدون، لقول الله جل في علاه عن إبراهيم عندما قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، في الدعاء هنا العبادة، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون، يعني يعبدون ربهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، خلاصا لوجه الله الكريم. والعمل لا يقبل عند الله جل وعلا إلا ما كان خالصا لوجهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن من خرج للغنيمة وخرج للذكر، أي ذلك في سبيل الله، قال مقاتل تكون كلمة الله العليا فهو سبيل الله. ثم قال إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان صالحا أو قال خالصا وبتغي به وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هنا وصف دقيق حتى لا يجلس المرء مع أهل النفاق والشقاق، بل يجلس مع أهل الإخلاص والصدق. نعم. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يريدون وجهه إخلاصا لوجه الله الكريم، ولا ينفع المرء بحال من الأحوال إلا العمل بإخلاص لوجه الله الكريم. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وقال أيضا وقال الله جل في علاه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهم يريدون وجه الله جل في علاه، فعل ذلك إرضاء لوجه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن اللقمة تضعها في امرأتك تبتغي بها وجه الله إلا كانت فيه الأجر، إلا كانت صدقة. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني لا تصرف بصرك عن هؤلاء الأخيار الأبرار الذين يتعبدون الله جل في علاه بغض النظر عن غنى أو عن فقر، فلا تصرف بصرك إلى الذين اهتموا بالدنيا وبالشرف وبالعلو وبالتمكين وبالمال، فإن كل ذلك ملك زائل وما يبقى إلا ما يرضي الله جل في علاه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على مثل أبي لهب ومثل أبي جهل ومثل أبي لهب كبراء الناس هناك في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصل إليهم ويوصل إليهم رسالة الإسلام، يريدهم أن يدخلوا في الإسلام، لأن الصغير إذا وجد الكبير قد دخل في الإسلام يدخل خلفه، فهو كان يؤمل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغيب لا يعلمه، الغيب لا يعلمه، لذلك قال له واصبر نفسك، لا تكن مع هؤلاء، لا أنت لا تدري الخبايا والخفايا. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا نزلت في أمية بن خلف، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طرد الفقراء عنه وتخريب صناديد أهل مكة، فنزلت الآية ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وقيل قد قاله عيينة بن حصن، وفي الحالتين من قاله أو الذي قاله الذي يهمنا هنا بأن الله جل في علاه طرح كلام الكفار وبين للأبرار أنهم لا يؤثرون ولا قيد المنى. قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا.